هذا ليس عن سنة الاضطجاع بعد سنة الفجر. سنة الاضطجاع ليست من السنن فيما يبدو لي والله أعلم، ليست من السنن، وإنما إذا احتاج إليها الإنسان اضطجع، وإذا لم يحتاج إليها لا يضطجع. والله سبحانه عليه الصلاة والسلام هذا الذي يبدو من حاله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة في مسلم قال: إذا كنت مستيقظة كلمني وإن اضطجع، فكان يرتاح حتى يأتي إليه بلال فيؤذنه بالصلاة. لذلك أن عبد الله بن عمر عندما رأى من اضطجع في المسجد فأنكر عليه وحصده. فالذي يبدو لي والله أعلم أن سنة أن الاضطجاع إذا احتاج الإنسان إلى الاضطجاع اضطجع، وإذا لم يحتاج إليه لا يضطجع، وأن هذا ليس من السنة، وإنما إذا احتاج إليه الشخص فعله، وإذا لم يحتاج إليه لا يفعله.